حبيب الله يا سيد الكون مدى امتى نوصل يا قلبي إليك مشتاق وهايم والنبي من كل جنس الناس تجيلك يا نبي مصر شامي إند صيني مغربي والتركي والسودان معايا مركبي يا حبيب الله يا سيد امتى نوصل يا هنا يا هنا الليل وعد يا هنا الليل وعد وانشق لك بدر السماء شاف طلعتك والمعجزات أثرت حبيبك والعيدة وفي الحروب جات لك ملايكة لنصرتك وأهل المدينة سلموا روحهم فينا إن خلطا يا نبي باسط ايديك ان اخلطت يا نبي باسط ايديك وجا الشجر يخطر حتى الغزال جاك يا نبي سلم عليه وشفت نصرك